سلام رحمه الله في كتاب الإيمان فهو حديث صحيح لا غبار عليه. وكذلك الإمام مسلم رواه بلفظ الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. ورواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة. والراجح هي رواية مسلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة. وقوله بضع وسبعون شعبة بضع قال العلماء هو عدد مبهم بين الثلاث والتسع. وقد انتدب فريق من العلماء لعد هذه الخطاب التي ذكر في هذا الحديث. منهم الإمام ابن شهيد ومن قال 75 خطوة على اختلاف بينهم. والحقيقة كما قال الحاضر ابن الصلاح رحمه الله والقطع بأن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخطاب أمر صعب وفيه عسر. يعني ما يمكن للإنسان ولو كان عالما أن يقول بأن الإيمان هو 77 خطوة أو أنه 75 خطوة وثلاثة وثلاثة. وإذا ما ابن الصلاح تولي أن من الإيمان هو في هذا الآن وإما يبين السبعين وبين السبعين وما قد يأتي سيرا الشبهة قد يقولها بعض الناس يقول إذا كان أهل السنة والجماعة يعد أن كل هي إيمان فكان عند عمله أو بعمل جوائز أو بس ورجع الفارق الوافل فكان كورا طريق السبعين لأنه تقول بأن الطاقة في الإيمان تدري قال إنها الأغل العدد كيف أجاب علمنا الشبهة جاءوا على ذلك بأربع أجوبة لكن لا يسلم جميعا إلا الذي سوف أرى بأن وفق السبعين هو لكير كيف مرابط ما هو لكير وفق روبي أن الخصة أيضا وسبعون شعبة هي أقوى الخصمان ولا يدل أن الباق من خصمان جواب رسال لماذا لأجل أن نقول بأن هذه هي أعشى خصة الإيمان لأن من يدل أحد جواب ثاني قال بعض أن الإيمان منحي هذا العدد بضع شعبة ثم بأت زيادة ذلك لكن هذا أما أحسن قلنا مثلا قال هو كريحة مثلا لا يقوم شيء هذا أمر والله أعلم هو الأخير بأسهر الإيمان لها فرق إبغير وصع نوعا فهذا فرق كل نوع طروعا فمثلا ذكر روحة ثلاث أخص الإيمان ففرع عنه شهيد مثلا التسبيح والتحليل والتكبير فقالوا جميع الطاعات متنعة تمتي أن شعاء روحي يعوه قالوا بهذا الباب ممكن أما خصال ثان وحافي لما هو هؤلاء تاريخ الهل سنة في حوز التعدل يستر لأنه يمكن أن الحصمان إلى روس كما قال النبي وكل يمكن أن يلأم كثيرا فإذا جمع كل لا شوية على هذا الجهاز فلاك إذا من كل وعيد يقلي فإنه يمكن أن تظهر صلى تبر وإنش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقيق تدل على ما هو الجماعة من أمان هو المسان لماذا؟ لأنه سعال أقضها كما في الوجه أو لا إلا الله إذن فدل أن هو قول جمع غم والعمل من الإيمان إمارة الأذى عن الطريق ما فرع الجواز لأن دين الأخ جاري هذه في يد كيف في هذا الحديث والحقوق في الإيمان والأمر أوابش إذا فتنا هذه إيمان وزرع وسبب أعلم من هي الله وقبلاء إلى الله لا يضل أشب الحقوق مثلا ملا وتقي أهلا وعاقما وإليه ثم وقع على ذكي من قال روحا تعالوا التي ذكرها خمسة إذا تزيد نقصد لأمازم الزيادة أن يكون المزيد عن نعي ذلك وقال لا أما أتتونا في البخاري ما والله فقشي الكمنا أي آية تدل على أن الإيمان يزيد قال تعالى ما أتتونا وأنا هو العربيه في حجة الوداع بمعنى أن الإنسان لو أنقص شيء من الدين ولم يأتي به كاملا كان ناقصا إذن فيدل على نقصان الإيمان كما يدل على زيادة الإيمان ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير البرة هي حبة من القمح ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من الخير من خير والذرة يعني صغار الذر وهو صغار النمل هذا الحديث أيضا فيه فائدة عظيمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإيمان هو قول لا إله إلا الله وأنه أيضا اعتقاد بالقلب لأنه قال من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير وهذا مما ينفع المؤمنين لأنهم لا يخلدون في نار جهنم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة أو وزن ذرة أو وزن شعيرة من خير فهل التوحيد الذين يؤمنون بالله عز وجل ويكون قد قالوا لا إله إلا الله وهذا يدل على بطلان قول